لماذا السعودية هي مشروعي الأول والأخير؟ سأتحدث بتفصيل وإسهاب في هذا الموضوع وأرجو أن تتحملوني. وبطبيعة الحال أنا أمثل ملايين الناس غيري، وخصوصا الشباب الذين ينتمون إلى مختلف المناطق في هذه المملكة. كما هو واضح من اسمي، أنا أنتمي إلى محافظة فيفا الواقعة على الحد الجنوبي، الجبال المعروفة. ولا شك أنني أعتز بهذا الانتماء وأعشق محافظتي جدا. في مرحلة من التاريخ رأى أجدادي أن يبايعوا ابن سعود وينضموا إلى دولته في وقت كانت كل الأسباب والظروف والعوامل تدفع باتجاه الانضمام إلى كيانات سياسية أخرى، لكن باستشارات وتقديرات وتوسم المصلحة والمنفعة والخير في الملك عبد العزيز بادروا إلى البيع. طبعا أنا أنتمي إلى أسرة عادية جدا، يعني لا أسرتي القريبة ولا حتى أجدادي يملكون التجارات والأموال والعقارات، لا أبدا. لا نعيش إلا على فضل دولتنا وحكومتنا الرشيدة. نشأت في هذه الدولة من الطفولة حتى الآن، تعلمت، درست مجانا، عالجت في مستشفيات الدولة أيضا مجانا، حصلت على شهادة بكالوريوس في تخصص مفيد، ودرست أيضا مجانا، و حصلت على وظيفة بعد ذلك عزتني وأكرمتني وصانتني. واصلت أيضا الدراسة بعد ذلك، واستفدت وطورت نفسي ودخلت في مجالات كثيرة في رحاب هذه الدولة العظيمة وفي فضلها وخيرها. طبعا من يطرح هذا الطرح دائما يواجه بحقيقة أن أو يواجه بزعم أن كل ما تحصل عليه من الدولة هي واجبات عليها، فليس لها فضل عليك. والحقيقة أن هذه النظرية وإن كانت صحيحة في بعض الدول إلا أنها غير صحيحة في السعودية أبدا. الدولة لها فضل علينا ويجب أن نعترف به ونشكره. أولا، قبل الملك عبد العزيز لا يوجد أي كيان سياسي بهذه العظمة والقوة، وأيضا لولا حكمته وسياسته لم يفرغ جانبا كبيرا من جهده للتنقيب عن الثروات والبحث عنها. لا شك أن له ولذريته فضل كبير يجب أن نحتفظ به ونشعر بالامتنان نحوه. ظلت هذه الدولة سنوات وهي تركز على سياسة التطوير والنهضة والاستقرار وترقية الشعب في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة. لم يعهد في سياساتها أنها تعتدي وتبغي أو أنها ذات مشاريع عابرة للحدود أبدا. هي تعامل الجميع بمحبة واحترام وتبادل المصالح، وتركز على الداخل وعلى التنمية الاقتصادية وغيرها. نظامها الملكي الأبوي خلق رابطا نفسيا معنويا بين الشعب والقيادة يشعر به عامة الشعب، إلا من شذ من المتطرفين والمتأثرين بالأفكار القادمة من الخارج. حققت إنجازات ونهضة عظيمة جدا، يعني في وقت قصير قياسا على دول أخرى. من حيث الانتماء إلى جذورها الدينية و الأخلاقية، فهي محافظة على هذا الانتماء، وتعتبر تفتخر وتعتز وتبذل جهدا كبيرا لخدمة الحرمين الشريفين وزواره. طبعا لديها موازنة أخرى، وهي موازنة المواكبة والتواصل مع العالم والانسجام معه وتقديم رؤية تخارجها مع المجتمع الدولي، فتحاول قدر المستطاع أن توفق بين هاتين النزعتين، النزعة إلى الثقافة والنزعة إلى الانسجام مع العالم. طبعا هي نزعتان متضادتان، ولكن هذا هو الواقع، يعني ولا يوجد حل غير الموافقة والتقريب. أليست النواقص والسلبيات والمشاكل التي توجد في كل زمان ومكان، بجانب هذه المكاسب الهائلة جدا جدا تعد مهدرة ولا قيمة لها، بالله عليك هل يعقل أن تجعل من سلبيات ونواقص وأشياء هامشية تزن وتقايس وتماثل هذه الإنجازات العظيمة والمكاسب التي لا حصر لها؟ فقط فكر بعقلك، ولا تسمح لأولئك الذين يحاولون تحريف الميزان وتطويع الحقيقة وتركيز النظر على فرعيات وإشكالات صغيرة جدا لا يعمو عينك عن تلك المكاسب الكبيرة. ثم تخيل معي، لو لا قدر الله خسرنا دولتنا لسبب ما، أي عواقب وخيمة وأي مصائب وأي كوارث وأي فقر وجوع وتشرد سوف نذهب إليه؟ تخيل معي يعني، وانظر إلى ما يدور حولك. الكارثة لدينا ستكون مضاعفة جدا جدا عما يحدث في شمالنا وجنوبنا. إذا يا عزيزي الشاب، حكم عقلك، وإياك أن تنجرف خلف العواطف والشعارات الرنانة، وإياك أن يخدعك أولئك الذين يطوعون الحقائق لصالحهم، لأن الحقيقة تظل حقيقة في ذاتها، فإذا طوعت خدع الناس من حيث لا يشعرون. يعني القرآن، وهو قرآن تستطيع أن تطوعه لصالح الجريمة، لصالح الإجرام والتخريب في الأرض، إذا بترت الآيات واستبعدت السياقات وحرفت معانيه لهواك. الحقيقة تقرأ من كل الأبعاد، وتأكد تماما بأن قيادة البلد تعي وتدرك ما يدور في الخارج والداخل، وتعرف كل هذه التيارات التي تشاهدها أنت أمامك، وتدري ماذا يدور في داخلها، وما هي أهدافها، وما هي أجندتها. ختاما، ثق بالله ثم بدولتك، وكن جنديا في ميدان الدفاع عنها والمحافظة على وجودها.